بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا إلى أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، والحديث الرقم 3181. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث حسن. حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. نعم، بالنسبة للتفسير نحن تكلمنا كثيرا في مسألة تفسير القرآن، وأن الناس فيه بين إفراط وتفريط. فمن الناس من يعني كأن القرآن طلاسم، ما يستطيع يقرأ آية لين يقول أشوف التفسير، وهذا لا شك أن هذا إفراط شديد. والقرآن بين الله أنه قد يسره للذكر، وأنه بلسان عربي مبين، وأنه واضح، وأنه ميسر، وأنه جلي. فلذلك كثير من الناس مع تراكم القرون أعطوا هذا الحاجز، مرة ما يستطيع يقرأ آية ولا ينظر في معناها لين يقرأ التفسير. وفي الطرف الثاني في ناس أعوذ بالله يجترئون على القرآن بالرأي، مثل حقين الإعجاز العلمي والإعجاز العددي والتفسير بالرأي اللي حصل فيما بعده، لا هذا ولا هذا. وقد بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن على أربعة أنحاء. قال ابن عباس: القرآن على أربعة أضرب. الضرب الأول وهو أكثر القرآن تعرفه العرب من كلامها، أي عربي يسمع الآية يعرفها، يعرف معناها ويعرف وش مراد الله بها. وهذا ولله الحمد هو أكثر القرآن. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحة جلية هن أم الكتاب، يعني معظمه وجله أكثره أم الكتاب. قال: ونوع لا يعذر أحد بجهله، نوع أيضا لا يعذر أحد بأن يكون ما أعرف معناه، لأن ينبني عليه دينه وتوحيده. ونوع لا يعلمه إلا العلماء، وهو درجتين: درجة يعلمه العلماء، ودرجة لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. وهذا على حسب خفاء المتشابه، فإن بعض المتشابه يعلمه العلماء، وبعضه يعلمه طلاب العلم، وبعضه ما يعلمه إلا الراسخون في العلم. وكما سيأتي قراءة ابن عباس إنه كان يقرأ هكذا على قراءتين له، ومنها أنه قال: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويروى أنه قال: أنا منهم اللي يعلمون تأويله. والنوع الرابع لا يعلم تأويله إلا الله، لا راسخ في العلم ولا غيره، وهذا قليل في القرآن، يعني أشياء محجوبة مثل كيفية الصفات ومثل تعليل الأفعال ومثل أفعال الله عز وجل ومثل الروح ومثل غيرها. فالمراد إن أكثر القرآن ومحكمة وأمة محكم واضح، فلا يكون العبد بينه وبين القرآن رهبة، وهذا اللي حصل لأهل الكتابين قبلنا، تمادى بهم الأمر إلين أصبح ما أحد يأخذ شيء أصلا ولا يطلع الكتاب المقدس إلا عن طريق أحبارهم ورهبانهم، والأحبار والرهبان اشتروا به ثمنا قليلا. وأما النوع الثاني وهو اللي يخاف منه، اللي اجترأوا عليه وأخذوا يلوون النصوص ويعطفونها على أهوائهم، كما يعطف غصن الشجرة وكما يأخذ برأس الدابة، وكلما صار عنده هوى عطف الآية على هواه وقال مراد الآية كذا والله أراد كذا، وأخذوا كل إن يسحب من هنا ويسحب من هنا. وهذا كثير جدا في الأشعرية، في الجهمية، في المرجئية، في الخارجية، في كلهم، كل أهل البدع هكذا. ومنهم من جعل القرآن يعني وعاء يفرغ فيه كل بلاوي، هذه صار التفسير مهنة من لا مهنة له، وهذا للأسف لازال موجود، يمكن حتى في الجامعات أضعف الأقسام أقسام التفسير، لأنه مهنة اللي ما له مهنة، ما فيه يعني علم تقول مثل الفقه مثل الأصول مثل الحديث مثل المصطلح شيء لازم، لا، علم مفتوح. ولذلك قالوا عن بعض التفاسير قالوا فيها كل شيء للتفسير، مثل تفسير الرازي من بغية النجوم، الفلك، السحر، حتى السحر فيه، إذا جاءت السحر قام يعلم الناس السحر، كل شيء فيه إلا التفسير الصحيح. ثم أصبح كل إنسان يصبغ التفسير بصنعته، النحوي تلقى تفسيره كله إعراباته، والأصولي مثل الشنقيطي تلقى تفسيره كله يركب على آيات الأصول، على قواعد الأصول عنده، وما في آية إلا يجيب منظومة ابن أبي السعود وقال فلان وكذا والمنطق. والفقيه مثل قرطبي وابن العربي وغيرهم تلقى الآيات كلها بس في الأحكام، وقال الشافعية وقال المالكية وغيرهم، كل واحد على حسب صنعته. ثم عاد أخذ الأمر يزداد، طلعت آلاف التفاسير، آلاف بلا مبالغة، يعني ابن تيمية في وقته قبل 600 سنة ولا 700 سنة يقول أنا طلعت على 100 تفسير، 100، وانقرض مئات، وطلع بعده آلاف، كل واحد قام يفسر. وللأسف الشديد فالمراد أن لا هذا ولا هذا. أولا، وش معنى التفسير بالرأي؟ ليس معناه اللي يكشف معنى الآية حسب اللغة، حسب فهم الصحابة والتابعين، يقول هذا ترى وجه الآية كذا، هذا ليس التفسير بالرأي، هذا يعني تحصيل الحاصل أن هذا معناها في اللغة، لكن لأن ضعفنا في اللغة ومفرداتنا ضعفت في اللغة، فنحتاج في بعض المفردات نرجع لغة العرب ونقول وش معنى هذا في لغة العرب، وأيضا وجه الآية وش قالوا فيها الصحابة والتابعين وأمثالهم. هذا إنما هو بلاغ عمن قبلنا، أنهم هذا يعني هذا اجتهادهم في القرآن وهذا فهمهم له. أما التفسير بالرأي المذموم أنه يقدحه من رأسه ويجيب معاني لا يحتملها الآية ولا تحتملها اللغة ولم يقلها أحد من قبله، ويقوم يعطف القرآن على كيفه، مثل يعني مثال واضح مثل هالإعجاز العلمي ذولا، كل ما جاءت مخترعات جديدة قالوا في القرآن، وقاموا يعسفون الآية إلين تجي على هذا، وبعدين الخواجات يقولون لا ترى هونا صارت تجربة غلط وطلع الإعجاز هذا اللي عندهم غلط، راحوا يردون مرة ثانية وصار لعب، وبعضهم يجيبون عجائب حتى إعجاز عددي ونشوفه يعدوا كذا وعدوا كذا ويطلع كذا، يعني سوالف القرآن ما أنزل لهذا. فيا إخوان أنا أقول كثيرا، كل من جاني وقال لي وش أحسن كتاب تفسير أقوله القرآن نفسه، القرآن يفسر بعضه بعضا، وإن كنت عربي فأنت إذا قرأت القرآن يتضح لك، واللي ما يتضح لك أو تخشى أنك تزل أو تفهم شيء غلط وقف، وكله إلى أهله. وهذه آيات قليلة، لكن إذا ذهبت عنك الرهبة قرأت القرآن واضح، ما في يعني شيء طلاسم تقول والله لازم كل مثل في رمضان أحيانا يشغلون عن القرآن، يصير معي تفسير كل آية وشوف وش تفسيره، بعدين لا هو قرأ ولا هو قرأ التفسير ولا قرأ القرآن، راح الشهر عليه. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، كل عربي يعرف ايش معنى علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. تحتاج فقط تدبر وعمل. الشيطان أحيانا يشغلنا بهذا عن ما تحت الآيات من الأمور العظام، وتصور انفطار السماء وانتثار الكواكب وانفجار البحار وبعثرة القبور وش يصير بعدها. يشغلك الشيطان تروح بس تتبع وش قال فلان وش قال علان. وهكذا أكثر القرآن. صحيح في آيات أحكام تحتاج إلى تأني وش أراد الله بها، في ناسخ ومنسوخ، صحيح في آيات منسوخة في القرآن وش معنى النسخ، في آيات مخصصة، في عام أريد بخاص، في خاص أريد بعام، في يعني أشياء، لكن هذه يعني تحتاج فقط إلى طول نفس. عمر جلس في البقرة 11 سنة وابن 8 سنين أو العكس، لكن البقرة يعني إذا أنت بتعطيها حقها مثل عمر تأخذ المدة هذه كلها. إذا كان فيها 1000 حكم، كل حكم يبغى لك تدبر وش فيه وش مراد الله منه وكيف تستخرج الشاهد من آية وكيف تعمل به، وهل هو ناسخ منسوخ عام وخاص. وفيها 1000 خبر يحتاجك تشوف تفاصيله في القرآن والفائدة والعبرة منه. وفيها 1000 أمر وفيها 1000 نهي وفسطاط القرآن. فلو جلست فيها 10 سنين ما بكثير عليه إذا أنت بتعطيها حقها. كذلك آل عمران وكذلك غيرها. فالحديث هذه في من يتقحم في القرآن ويفسره بغير ما تحتمله لغة العرب وبغير ما قال الصالحون من قبلنا من الصحابة والتابعين وبغير ما تحتمل الآية ويعطف على هوى. وأوضح شيء له تفسير الجهمي هذا سيد قطب. سيد قطب لا قرأ القرآن ولا درس على مشايخ ولا درس حتى تعليم نظامي شرعي ولا فيه أي شيء، ولا يعرف لغة العرب، أعجمي. هو أصلا من الهند وسكن في مصر وراح درس في أمريكا، يعني منين جت لغة العرب؟ وبعدين يوم سجنوه أخذ القلم والورق وقام يلا في ظلال القرآن. في ظلال القرآن تخيلات الشيطانية وأوهامه، مر يصيب مر يخطي مر يعمجها كذا وكذا. وبعدين صار الآن مقدس عند أذنابه وأتباعه. هذا هو معنى التفسير بالرأي، إنه من اللي قالك فسر، ومن اللي أعطاها القلم الله لا يجزاه خير، ومن اللي أعطاها الورق ذا. هذا المفروض يتعلم الإسلام هو ويسلم وجه لله. ولذلك شف عاقبة التقحم وشو خبص وحدة الوجود على خلق القرآن، على الموسيقى في القرآن، على الرسم في القرآن. ترى صحيح كل العلوم اللي درسها حطها في القرآن، يجيب مثلا الرسم في القرآن، يقول شوفوا اللوحات هذه لوحة مرسومة، وإني سألت فلان الرسام هذا في كتاب التصوير الفني وفي ظلال القرآن وأقرني قال صحيح والله هذا في علمنا في الرسم إنه صحيح. طيب شوفوا النغمات هذه، شوف كيف كذا وكذا، وإني سألت الموسيقار الكبير فلان وقال صحيح والله هذا على النوتة. سبحان الله، ظال مظل. حتى قال في قول الله عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة، قال إذن هذه جت عشان تضبط الوزن بس عشان النوتة. وقول الله عز وجل دكا دكا، قال هذه موسيقى عسكرية. ما خربيط، إجرام إجرام هذا. ومع ذلك شوف أذنابه كيف يتنمرون ويقولون ما في الدنيا أحسن من تفسيره. ومثله عشرات يفسرون، عشرات. لو تشوفون كتب التفسير أكثر فن اللي فيه تفسير، وأكثره أعوذ بالله كلام فاضي. فلذلك السلف رحمهم الله كانوا حريصين أنه يغلق الباب هذا بنصله. خلاص أنت عربي اقر، واللي ما تفهم اسأل العلم، مو بلازم تروح تفسر القرآن وتكتب تفسير. حتى تفسير ابن سعدي وتفسير ابن كثير وتفسير فلان وفلان حتى لو فيها صواب ما لها داعي، كله تفسير إجمالي ويعالج نفس الآية. الآية واضحة جلية، ولأنك أنت معبر عن معنى الآية أحسن من الله عز وجل. الله عز وجل يقول إذا السماء انفطرت، في هذه الآية إذا السماء انفطرت، يعني وش بتقول أنت؟ ولا المعنى الإجمالي، ولا قام وراح وعك طيب ليش هذا كله؟ هذا هو خوف السلف. ولا مثل ابن كثير راح وجاب اللي في الكتب الحديث وحطه في كتب التفسير، وصاروا كتاب حديث وتفسير، والباقي معنى إجمالي من عنده. هذا كله باطل. يعني مو بمعناه باطل إنه ما في فائدة، في فائدة يمكن بعض العوام بعض الناس، لكن السلف اللي أعقل منه وأعلم منه حذروا من هذا الطريق. قال الإمام أحمد أقل شيء تكلم فيه الصحابة والسلف التفسير والفتن. وسعيد المسيب لما قيل له فسر لنا هذا، قال روحوا اسألوا عكرمة هذا اللي يقول إنه ما يخفى عليه شيء. هذا من ناحية إنه يفتح الباب في كلام رب العالمين، وكل واحد يبي يفسر، كل واحد بياخذ قلم يقول أراد الله بهذا الآية كذا وكذا، وراح يشعبها يمين ويسار. والمعنى، وفي معاني كثيرة. والمعنى الثاني إن أصلا كلام الخالق ما يمكن أحد أن يحصره، ما يمكن لأحد يحصره. يعني الخالق، نسبة كلام الخالق إلى كلام المخلوق كفضل الخالق على المخلوق، يعني كلامه منه كلام المخلوق منه، في فرق، ما في أصلا تناسب. فإذا جاني مخلوق يبي يحصر المعاني في كلام الخالق، ما يمكن. يعني إذا هو جاب معنى معنين مما أراد الله زين، المشكلة ليست في هذه، المشكلة يجي ناس بعدهم وفي معاني صحيحة باقية في الآية، الآية حية، يقولك لا يا أخي ما لقيناها في ابن كثير، صار ابن كثير هو الحكم على القرآن. طيب إذا ما لقيتها في ابن كثير معناها أنا كيف هذه، كيف جت؟ فهذا مشكلة، هذا اللي خافوا أيضا منه السلف. ومنه من المفاسد أيضا إن كما قلنا قبل قليل بيصير مهنة اللي ما له مهنة، مثل قطب وأمثاله، عند دخل في الحديث مسكوه الحديث فضحوه، قالوا وين العلل، وين الأسانيد، ما تعرف شيء، توكل على الله. وإن دخل في الفقه طردوه الفقه، وإن دخل في الآية طردوه التفسير، خلني أنا أفسر، فيصير مهنة هذول اللي ما لهم مهنة. والأمر اللي بعد أيضا إن القرآن فيه متشابه، والسنن هي اللي تفسر القرآن. ولذلك الآن شوف الترمذي يمكن من أطول الأبواب في كتابه التفسير، يقول وش قال الله، وش قال رسول، وش قال الصحابة في التفسير، لكن السنن هي اللي تمسك بالخناق وتبين الجادة. قال تعالى في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ففي متشابه يروحون الآن مثل ما حصل الأشعرية وغيرهم. فالمراد لا هذا ولا هذا. أما إذا جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم حسب ما تحتمل اللغة، حسب وجه الآية الواضح، ويأخذون منها المعاني اللي فيها العمل، فهذا اللي كان يفعلون الصحابة. كل ما جلسوا قالوا، فتحوا المصحف وقالوا ذكرونا. وابن مسعود ما جلسوا أصحابه إلا نشروا المصحف وأخذوا يتدارسون في القرآن حسب الأمر الواضح. وأما واحد يقول لا أنا بفسره وأنا بسوي به المعنى الإجمالي وبحط كذا، هذا مفاسد والله، يعني سوت مفاسد ما لها أول ولا تال. وهذا هم مرادهم هنا. قال عليه الصلاة والسلام من قال في القرآن بغير علم، لا يعرف اللغة ولا يعرف تفسير الصحابة ولا يعرف معنى الآية، قدح كذا من نفسه فليتبوأ مقعده من النار، أي يرتاد لنفسه مكان من النار. وفي حديث جندب من قال في القرآن برأيه، يعني جابها من رأيه كذا من رأسه، وأصاب رميه من غير رامي، فقد أخطأ وقد أثم، لأن أصلا ما يجوز لهنه يتقحم. حتى لو أصبت من غير أدوات فأنت آثم وأنت مخطئ. وأما قوله هنا أنهم شددوا الصحابة فهذا حق، وأما قوله عن مجاهد وقتاده في فرق أيضا. خلنا نوقف عند كلام الترمذي، في فرق بين مجاهد وقتاده، في فرق كبير بين مجاهد وقتاده. ولذلك كان السلف يحبون تفسير مجاهد ويتقون تفسير قتاده، يعني وبيتقونه يصرون على حذر منه. ليه؟ لأن مجاهد أبو الحجاج مجاهد بن جبر أثري بحت، أول شيء ما أثر عنه بدعة، والأمر الثاني هو أثري. يقول قرأت القرآن على ابن عباس 3 ختمات أستوقفه عند كل آية وأسأل عنها، ماذا أراد الله بها، هل هي ناسخة منسوخة، متى نزلت، كيف نزلت، وش السبب الظرف اللي نزلت فيه. فلذلك هو الآن يتكلم عن أشياء نحن غايبين عنها وينفعنا بهذا، إيش خاصة سبب النزول، لأن الظرف اللي نزلت في الآية مؤثر جدا في معناها. فمجاهد كانوا لا بأس بتفسيره، ليش؟ لأنه ما يجيب شيء من نفسه، إنما هو كلام ابن عباس. كما عندكم أيضا أنه قال لو قرأت قراءة ابن مسعود ما احتجت أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن، لأن قراءة ابن مسعود تفسر كثير من تفسيرات ابن عباس، بيقولوا أني أنا أعرف حرف مسعود كان استغنيت. أما قتاده لا، أول شيء قتاده عنده قدر، مرمي بالقدر، ويعني وقتاده اللي يعرف تفسيره لا يزود الكلام شوي ويجيب من رأسه، ليس أنه يجيب من رأسه يعني يعطف الآية على هواه لا، بس أصلا الاستطالة في التعبير وكثرة الكلام في الآية هذا السلف ما يحبون، لأنه بيفتح باب. مجاهد ما يطول كلام، اللي عندكم اللي منكم لخبرة بالتفسيرين موجودة كلها في ابن جرير وابن أبي حاتم، تلقى مجاهد كلمة ورد غطاها، يا فسر معنى في اللغة، يا بين وجهها، يا بين سبب نزولها، بس. أما قتادة لا، أحيانا في الآية يقعد 6 سطور 7 سطور يعبر، يعني يعبر من عنده أن هذه الآية كيف. مثلا قول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآية في الحقيقة ما تحتاج يعني تفسير، واضح وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يام جاء قتادة يفسرها، قال مثلا كمثال يعني قال يا ابن آدم انظر كيف جعلك الله على 360 مفصل، انظر كيف يعني تنحني وتقوم، وإنه ما جعل هذه المرونة إلا لكي تركع وتسجد وكي تصلي الليل وكي كذا، يعني طول الكلام، هو صحيح الكلام وفي عبرة يعني، لكن السلف هم أصلا فتح الباب كذا أن كل آية تروح تطول الكلام فيها وتعبر وكذا يخافون منه. وأما عاد التفاسير المتأخرة هذه كلها، فأنا أقول يا أخوان اللي يبغى القرآن يقرأه ويتدبره ويسأل الله عز وجل أن يفتح عليه، والآية اللي يحس أو يشوف أنه ما فهمها أو يخاف أن يفهمها على غير وجهها أو مخالفة لأصول الشريعة الكبيرة أو مفردة ما عرفها يوقف ويسألها العلم. ولذلك السلف ترى الأولين ألفوا في التفسير في فن واحد وهو غريب القرآن، هذا أوائل ما طلع غريب القرآن، يعني الألفاظ اللي يمكن بعض الناس ما يعرفها، هذا صحيح. مثلا وله الدين واصبا، وله الدين واصبا، وش معنى واصب؟ تغير. ما يتغير. أجمع وش غيره؟ ما يتغير. ما يتغير، وش معنى واصب؟ وله الدين واصبا، الواو والصاد والباء وصب في لغة العرب، وش المراد منها؟ فمثلا هذه تقف تروح تشوف الغريب وتقول وش معنى وصب، وش معنى واصب، وإذا انفتحت لك معناها ترجع وتكمل خلاص واضح. ومفردات يمكن كل واحد منكم يشوف بعض المفردات ما يعرفها، في مفردات واضحة، في آيات واضحة أنها متشابه، مثلا قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه لا يحتج بها اليهود والنصارى والصابئين على أنهم على خير، لأن الله قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إذا آمن بالله واليوم الآخر ترى لها أجر وترى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنا قد سمعت الرئيس الصابئة في العراق موجود الآن يحتج بالآية هذه، حتى في القرآن موجود تزكيتنا. طيب هذه ما يمكن تمشي على ظاهرها، ليه؟ لأن في القرآن نفسه لقد كفر الذين قالوا إن الله 3 ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، ما يمكن أن تكون تزكية لهم. هذه توقف عندها وتروح وتشوف وش مراد الله منها، هل هم اليهود اللي في وقت موسى وقت عيسى، هل هم اليهود اللي أسلموا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو باعتبار ما كان كانوا يهود وأصبحوا مسلمين، وش معناها تروح ترجع. كذلك الآيات التي استدل بها الخوارج، قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها، خلاص قال الخوارج بس هذا اللي نريد، معصية وخلود في النار، والخلود لا يكون إلا للكافر، إذن المعصية كفر. شفتوا كيف الخطورة؟ ظاهر الآية قد يوهم منه أن يؤيد مذهبهم، وهذا معنى قوله عز وجل وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وكذلك المرجئة وغيرهم. فأنا أقول لا يمين ولا يسار، لا يكون في حاجز بينك وبين كلام الله عز وجل، ترى الخير كله فيه، ولا تجتري عليها أكثر من لازم. الشيء اللي ما فهمته ولا يخالف أصول عندك ولا يخالف أصول معتقد، وقف واسأله العلم. ولا مانع من قراءة التفسير، ترى أنا ما أقول الكلام هذا تزهيد في كتب التفسير، التفسير الأثري. ابن أبي حاتم أحسن من ابن جرير، ليه؟ لأن ابن أبي حاتم ما يجيب حرف من كيسه، كله حدثنا حدثنا. ابن جرير ميزته حدثنا اللي فيه، وهو جامع ابن جرير، لكن تلقى لك 20 سطر 30 سطر من كيسه يبغى يعبر بعد. والمشكلة أنه يعني في عجمة شديدة في تعبيره، ركيك شوي، تتعب معه شوي، يعني أحيانا الضمير ما يجيك إلا بعد 2 سطر 3 سطور يرد الضمير لك. فأفضل اللي حط الأثر بس، وأفضل منهم اللي ما كتب، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ما حد كتب في التفسير، التابعين ما حد كتب، القرون الفاضلة ما كتبوا في التفسير. كل جيل يأتي وبيفهم إن شاء الله كما فهم اللي قبله. نعم. ومن سورة فاتحة الكتاب، حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج غير تمام. خداج يعني ناقصة، ومنه الآن الأطفال الخدج يعني ناقصين، اللي يولد ناقص. نعم. قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، قال يا ابن الفارسي فاقرأها في نفسك. يا ابن الفارسي اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك، هذا يكون إما في السرية أو إذا لم يجهر الإمام. نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الشاهد في هنا أن سمى الفاتحة هي الصلاة، ما قال قسمت الفاتحة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فمعناه أن لا تصح الصلاة إلا بها، إلا وراء الإمام. نعم. فنصفها لي ونصفها لعبدي. فنصفها لي ونصفها لعبدي. الفاتحة كم آية؟ 7 المثاني 7. نصف 7 كم؟ 3.5. 3.5، فيكون 3.5 لله وثلاث ونصف للعبد. نعم. ولعبدي ما سأل. ولعبدي ما سأل. يقول العبد، يقوم العبد فيقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي. طيب هذا نصف الرب ولا نصف العبد؟ نصف الرب، الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل مجيبا لعبده حمدني عبدي. نعم. فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي. إذن الرحمن الرحيم ثناء، وإن كان هي الآن أن تذكر أسماء حسنة، لكن ترى أثنى علي عبدي، وهذا يدل على أن الإنسان إذا ذكر الأسماء الحسنة فقد أثنى على الله، أثنى على الله عز وجل الرحمن الرحيم. نعم. فيقول مالك يوم الدين، فيقول مجدني عبدي وهذا لي وبيني وبين عبدي. نعم. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، مجدني عبدي، بس يقف تمجيد هذا، إن يوم الدين ما فيه مالك إلا هو جل وعلا، لمن الملك اليوم؟ لله. طيب، وهذا لي وبيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، متعلق بما بعدها. إياك نعبد هي النصف، هذه الحين 3، إياك نعبد هي النصف، آخر 3.5، هذا آخر نصف الرب جل وعلا، إياك نعبد يعني هذا حقه نعبدك، وإياك نستعين بداية نصف العبد، إنه يستعين بربه وربه يعينه، إذا كان يعبد الله ويستعين ربه يعينه، ولذلك قال لعبدي ما سأل. نعم. وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا 1، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا 2، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه 3، مع إياك نستعين تكون 3.5. اهدنا الصراط المستقيم يقول عز وجل لعبدي ما سأل، صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يقول الرب جل وعلا لعبدي ما سأل، جنبني يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني جنبني، يقول الرب ولعبدي ما سأل، فيكون 3.5 و3.5. ولذلك الترقيم اللي في مصحف المدينة خطأ، يعني مرجوح، حطوا بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وحطوا الآية الأخيرة كلها آية واحدة، والأظهر الله أعلم أنها الحمد لله رب العالمين هي أول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة تقرأ في أو في كل سورة، وصراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فيكون هذا يتسق، يكون ثلاث ونص وثلاث ونص. هذا فيه أيضا فضل الفاتحة. نعم. هذا حديث حسن، وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وروى ابن أبي أويس عن أبي عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا بذلك محمد بن يحيى ويعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا ابن أبي أويس عن أبي عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أبي وأبو السائب مولى هشام بن زهرة وكان جليسين لأبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وليس في حديث إسماعيل بن أبي أويس أكثر من هذا. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال كلا الحديثين صحيح، واحتج بحديث ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. نعم. عدي بن حاتم بن عبد الله بن حشرج الطائي، أبوه السخي الجواد المشهور حاتم بن عبد الله بن الحشرج الطائي، سيد من سادات العرب، مشرك، مات مشرك، لكن بقي له ذكر وهو كان يريده وحصله، ذكر حسن في الكرم والسخاء. لكن ابنه عدي رضي الله عنه من خيار المؤمنين، وكان لما جاءت خير النبي صلى الله عليه وسلم فر هو أهله إلى الشام، وأسر أخته سفانة، وأتي بها إلى المدينة ووضعت في حظيرة مع السبايا، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد قامت وكانت امرأة طويلة، قالت يا رسول الله غاب الوافد ومات الوالد وأنا بنت حاتم الطائي، كلام مشهور. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني قصة مشهورة، أطلق سراحة وذهبت إلى عدي، وشي عاتبته أنه هرب وتركها، وبعدين قالت الحق بهذا الرجل فإنه على حق. فجاء رضي الله عنه، هو سيد كبير من سادات العرب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، وجاب غير أمان ولا كتاب، والصحابة عرفوه، يعرفون هذا سيد من سادات العرب، فقالوا يا رسول الله هذا عدي بن حاتم، فجاء حتى وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إني لأرجو الله أن يضع يده في يدي، فجاء حتى وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فقام بي فلقيته امرأة وصبي معها، فقال إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما. وعدي يتفرج، وعدي قد عاشر الملوك والجبابرة وكسرى وقيصر، ما يسوون هذا، هو كان يتفرج، ما يمكن ملك يتقف عجوز في الشارع ويقضي حاجتها، ويقف صبي يسلم عليه ويقضي حاجته، ما يمكن الملوك اللي شافهم. فعرف ان هذا نبي وليس بجبار ولا ملك عليه الصلاة والسلام، عادي يشوف كل شيء، يشوفه يتأمل فيه. نعم. ثم أخذ بيدي حتى أتى بدارة، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال في رواية ثانية أن ألقى له وسادة، هو النبي صلى الله عليه وسلم وسادة، فحمد الله وأثنى عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أي كلام يبدأ بحمد الله والثناء عليه. نعم. ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم أن إله سوى الله؟ قال قلت لا. نعم. يقول لماذا تهرب؟ هربت للشام، ما يفرك، ما الذي يحملك على الهرب؟ تفر كله لأجل أن لا تقول لا إله إلا الله؟ هل تعلم إله سوى الله؟ فقال عدي لا. إنسان إذا تكلم بما يعرف من عقله وفطرته ما في إله إلا الله. هل تعلم صمد يقضي الحوائج ويصمد إليه ونافع وضار غير الله، مألوه معبود؟ قال لا. نعم. قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال قلت لا. هذه الثانية يعني تفر لئلا تقول الله أكبر كما في الأذان والصلاة. هل تعلم أحد أكبر من الله؟ قال لا. سبحان الله العظيم، شوف كيف دعوته. نعم. قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ظلال. قال قلت فإني حنيف مسلم. قال فرأيت وجهه تبسط فرحا. نعم، الحديث مختصر وطويل، الشاهد فيه أن فيه تفسير أن اليهود مغضوب عليهم، وهنا ما قال أن اليهود هم المغضوب عليهم حصرا، لا، قال اليهود هم مغضوب عليهم، يعني هم نوع من هذا الجنس، وهم سادات المغضوب عليهم أو أوائلهم. والنصارى ظلال، هو كان نصراني وقال لها أنت نصراني؟ قال نعم. قال أليس دينك الركوسية؟ قال بلى، يعني يعرف تفاصيل دينه، وهذا ما تعرف العرب. قالوا تأخذ المرباع من قومك؟ يعني يأخذ ربع غنائمهم؟ قال نعم. قال يحل لك هذا في دينك في الركوسية هذه؟ فعرف عادي أنه عارف كل شيء، ما يحل لك في دينك أن تأخذ، يعني من هنا نصراني ومن هنا تأخذ المرباع، ودينك يحرم هذا. وبعدين قرأ عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي يا رسول الله ما كنا نعبدهم، أنا كنت في النصرانية ما كنا نعبدهم، ظن أن العبادة هي الركوع والسجود لهم. قال أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم، اتخذتمهم أرباب إذا أعطيتهم حق التحليل والتحريم. نعم. قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. يعني يغشى النبي صلى الله عليه وسلم، سكن عند الأنصاري ويغشى النبي صلى الله عليه وسلم طرفي النهار يتعلم. نعم. قال فبينما أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. جاء قبيلة من العرب أصابهم الجوع في البادية فنزلوا للمدينة، عليهم ثياب من ثياب العرب هذه مقطعة، النمار هذه صوف ما عليهم إلا شيء يستر العورة، وكانوا في جوع شديد وفي. نعم. قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو قبضة ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول بلى. فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول بلى. فيقول أينما قدمت لنفسك قدمت أحسن الله عليك أينما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر ما يخاف على مطيتها السرق. قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طي. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث السماك بن حرب، وروى شعبة عن السماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. نعم، هو أدرك القبيلة هذه لما نزلوا وأدرك هذه الخطبة من النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال لو صاع لو نص صاع لو قبضة لو نصف قبضة لو تمرة لو شق تمرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام أحدكم سيلقى الله وسيقوله ما أقول لكم الآن، سيقول الله لنا لكل واحد منا ألم أجعل لك سمع وبصر؟ فيقول عبد بلى. ألم يجعل لك مال وولد؟ فيقول عبد بلى. قال فأينما قدمت نفسك؟ وفي رواية ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع وتامر وتنهى عشان بس الدنيا؟ أينما قدمت لنفسك؟ قال فينظر العبد أمامه وخلفه ويمين ويسار ما يرى إلا النار، ولن يقيه من النار إلا ما قدم، ما يقيه من النار إلا ما قدم. ثم قال ولو كلمة طيبة، وقال أنا لا أخاف عليكم الفقر، فإن الله ناصركم ومعطيكم، حتى إن الضعينة المرأة تسير من يثرب إلى الحيرة، الحيرة الآن جهة الكوفة، ولا بد أنها تمر على ديار طي حائل والنفوذ الكبير هذا، سواء طي اللي في الرمال أو اللي في الجبل، الطريق عليهم من المدينة ما فيه العراق إلا عن طريقهم، تسير من يثرب إلى الحيرة ما تخاف على مطيتها السرق، وهي امرأة. فيقول طيب فجعلت عدي أقول في نفسي أين اللصوص طيب، يعني كيف هذا؟ وحصل سبحان الله العظيم، أمن تام. ثم عاد علي رضي الله عنه كان لمواقف طيبة في الردة، ما ارتد طيء وأدت الزكاة، بركة الله توفيق الله ثم بركته، وسكن العراق وانتقل من الكوفة لما شتم عثمان فيها، وهو حنظر الكاتب وجرير بن عبد الله البجلي كلهم سادة، سكنوا في قرقيسيا ودفنوا فيها، شارك في اليرموك في حروب العراق والشام رضي الله عنه وارضاه، كتب الله له السعادة وكتب الشقاوة لأبيه، والله يفعل ما يشاء في خلقه. الشاهد فيها تفسير المغضوب عليهم الضالين نوع تفسير، وترى حتى التفسيرات اللي تأتي في القرآن وفي السنة لا تعني الحصر، حتى تفسير السنة لا يعني حصر معاني الآية، الآية واسعة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم احتج بآية عند حديث قال إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. طيب هذا نوع، هذا وجه معنى الآية على هذا الحديث، أقم الصلاة عند ذكري، يعني عندما تذكرني وتذكرها أقمها. لكن هذا ما يعني، حتى لو كان حديث الصحيحين ما يعني أن الآية خلاص وقفت إلا على هذا التفسير، كما يفهم كثير من الناس، يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم محتج بها إذن هذا معناها الوحيد. لا، اللام هنا لها معاني كثيرة، بل المعنى الأول التعليل، أقم الصلاة لتذكرني، وأقم الصلاة عند ذكري معنى صحيح احتج به النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي معاني كثيرة. فإذا كان السنة ما تحصر معاني القرآن، هنا مثلا اليهود مغضوب عليهم ليس معناه خلاص المغضوب عليهم اليهود فقط كما فهم بعض المفسرين، هم ومن شابههم. نعم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ظلال، فذكر الحديث بطوله. ومن سورة البقرة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة العرابي عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا أيضا يفسر خلق آدم الموجود في أول البقرة إن الله خلق آدم، ويفسر أيضا اختلاف ذرية. لو قيل لك لماذا ذرية آدم منهم أحمر ومنهم أسود ومنهم أبيض ومنهم أصفر ومنهم سهل ومنهم حزن ومنهم خبيث ومنهم طيب، فمن الأسباب إن الله قبض قبضة من الأرض وخلق منها آدم، فجاء ابن آدم على حسب اختلاف الأرض هذه اللي قبضها، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا قال دخلوا متزحفين على أوراقهم، أي منحرفين. نعم، هذا أعوذ بالله اليهود، يقول الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا يعني راكعين لله عز وجل، فدخلوا يزحفون على أستاههم على أوراقهم وعلى الخلف، أعوذ بالله منهم، ولذلك سخط الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير، رفض أن يدخلون راكعين ودخلوا يزحفون على أستاههم على الخلف عناد، أعوذ بالله، فباءوا بغضب على غضب. نعم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قالوا قالوا حبة في شعرة. هذا حديث حسن صحيح. الله عز وجل إيش قال لهم؟ قولوا إيش؟ حطة. إيش معنى حطة؟ حط عنا ذنوبنا، قولوا حطة، فقالوا حنطة، وقالوا حبة في شعرة أو حبة في شعيرة وكذا، عناد. ولذلك أمثالهم الجهمية والأشعرية، إذا قال الله عز وجل إنه ينزل قالوا ما ينزل، استوى قالوا استولى، كل شيء يعكسونه، فهم أشبه باليهود فباءوا بغضب على غضب. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث. نعم، الآية لها معنى صحيح، إن ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي الله أمامكم جل وعلا. ولكن إذا حصل مثل هذا لا يصلي كل واحد على حياله، وإنما يجتهدون حسب اجتهادهم، يصلون حسب الاجتهاد، واللي ما يعرف يجتهد يقلد أوثقهم. ولو انقسموا فرقتين، مثلا ناس قالوا لا القبلة منا وناس منا، حسب اجتهاد صحيح صلاتهم صحيحة كلهم، أما كل واحد يصلي على حسب حاله لا، لابد اجتهاد إلى القبلة قدر ما يستطيعون، أو يسألون أحد، أو يشوفون محاريب حولهم أو مساجد، أو يستدلون بالشمس أو القمر أو النجوم. فإن عجزوا وصلوا على حسب استطاعتهم صلاتهم صحيحة، لأن الله يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جائم من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب، وقال ابن عمر في هذا أنزلت هذه الآية، هذا حديث حسن صحيح. نعم، يعني هذا أحد مجالات العمل بالآية، ليس معنى أيضا أنه فقط في صلاة التطوع، الآية واسعة جدا حتى غير مسألة القبلة، في مسألة التوحيد أنك دائما ربك بين عيونك أينما تولوا وجه فثم وجه الله، توكل عليه تستعين به ترتبط به، أينما تولي فثم وجه الله، فالآية معناها واسع. لكن استفاد منها في مسألة القبلة أنك إذا كنت في راحلة وتطوع وفي سفر لك أن تصلي تلقاء وجهك وتستأنس بهذه الآية، تقول فأينما تولوا فثم وجه الله، لكن في الفريضة لا، لازم الآية الثانية فولي وجهك شطرة المسجد الحرام. نعم. وقد روي عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله هي منسوخة نسختها قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاءه. نعم، أيضا كلمة المنسوخة وكذا هذه بعد طولوا فيها المفسرين، وأحيانا وش معنى منسوخة عند الأوائل؟ يعني مخصصة أو مضيق حكمها، قال هي منسوخة، يعني كان في أول أمر كأنه يقول يصلون أي مكان، وبعدين قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مع أنه ما كانوا ترى في أول أمر يصلون أي اتجاه، كانوا في مكة يصلون جهة الشام ويجعلون الكعبة بينه وبين الشام، وفي المدينة صلوا 17 شهر جهة الشام ثم رجعوا إلى المسجد الحرام. أيضا ترى كلمة منسوخ هذه يبغالها شيء شغل، لأن بعض الناس يتساهل منسوخ كأن الآية خلاص أخمد العمل بها وأصبحت فقط تقرأ، هذا ليس بصحيح. نعم. حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن الزريع عن سعيد عن قتادة ويروى عن مجاهد في هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله فثم قبلة الله، يعني القبلة اللي أرادها الله أمامكم، وهذا أيضا ليس حصر لمعنى الآية وليس فيه تأويل، يجي واحد من أشاعرة يقول طيب هنا مجاهد أول الوجه بالقبلة، ما بصحيح، الوجه مو بحول القبلة، بس يقول من معانيها فثم قبلة الله أو فثم القبلة ليرضاها الله. نعم. حدثنا بذلك أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن مجاهد بهذا. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا حديث حسن صحيح. هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه فقيه، وأن الملائكة تنطق على لسانه، وأنه مسدد ومحدث، يعني تفكر في ملة إبراهيم وتفكر في إبراهيم نفسه ومقامه في هذا الدين، وأن الدين هذا كله تجديد لملة إبراهيم، وتفكر في المقام اللي عند الكعبة وأن هذه آثار إبراهيم. فقال رضي الله عنه يا رسول الله لو صلينا خلف المقام، يعني جعلناه بيننا وبين القبلة، أول شيء إحنا متوجهين إلى القبلة والمقام بيننا وبين القبلة، وفيه تذكير بالملة، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تصديقا لكلام عمر، فأصبحنا إذا طفنا يسن لكل أحد أن يصلي خلف مقام إبراهيم ويتذكر ملة إبراهيم. لكن هذه الآية أيضا ليست محصورة في هذا، وإن كان نزلت، قال العلماء اتخذوا مقام إبراهيم مصلى من معانيها اتخذوا من المقامات اللي قامها إبراهيم في المشاعر مكان للدعاء، لأن الصلاة عند اللغة، عند اللغة الدعاء، فتدعون في الأماكن اللي دعا فيها إبراهيم، الصفا والمروة عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وفي مشعر الحرام في عرفات اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، مكان للدعاء، ولها معاني كثيرة أيضا. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. هذا حديث حسن صحيح. هذا أيضا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. الوسط له معاني في العربية، منه المتوسط ومنه كذا، لكن من معاني الوسط عند العرب العدل، وسبحان الله وأحيانا يستخدم عند العرب العكس، قال فلان وسط يعني وسط دون، وأحيانا وسط يعني خيار وعدل، وأحيانا وسط يعني وسط متوسط، لو بفوق لو كلها كلها صحيح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، جعلنا الله عدول وخيار، وأيضا أمة متوسطة بين إفراط هؤلاء وتفريط هؤلاء. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح فيقال هل بلغت فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال من شهودك، فيقول محمد وأمته، قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ، فذلك قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. هذا حديث حسن صحيح. نعم. هذا أيضا إذا جاءت السنة توسع الأفاق في القرآن، يعني جيب القصة من أولها، إن من معانيها أن نوح يدعى ويجحد قومه، يقول ما جاء أحد، من يشهد النوح؟ قومه كفار وجحدوا، قالوا ما جاء أحد، فيؤتى بمحمد وأمته، لأن الله جعلهم عدول وجعلهم خيار وأنزل عليهم القرآن، فنحن نشهد لنوح أنه بلغ، نحن شهود نوح ومن بعده من الأنبياء، ولله الحمد والمنة. هذه ميزة لهذه الأمة، والوسط العدول الخيار. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر قال ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، قال فانحرفوا وهم ركوع. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كانوا ركوعا في صلاة الفجر. وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمارة بن أوس وأنس بن مالك حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. حدثنا هناد وابو عمار قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى البيت إلى البيت المقدس، فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا حديث حسن صحيح. تلاحظون أن السنة أفضل شيء في السنة في باب التفسير ما هو؟ أسباب النزول. أسباب النزول هذا ممتاز جدا تأخذ من السنة، لأن أسباب النزول تكشف لك المعاني كشف. فمثلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، أنت ما حضرت ولا تدري، فإذا جاءك واحد صحابي وقال إن في ناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طيب إخواننا اللي ماتوا وهم يصلون إلى فلسطين هذول وش وضعهم، والصلاة هي أساس الإسلام، فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فعند ذلك انكشف عنك الغطاء، فأنت احرص على سبب النزول، احرص على سبب النزول بأنك تفهم به القرآن، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسول محمد.